إذا كان الرجل يعطي لآخر فلوسا ليقرأ له من كتاب الله ما تيسر لشفائه، فهل القارئ آثم بأخذ الفلوس على كتاب الله العزيز أم لا؟ الجواب: إذا جاء شخص إلى شخص من أجل أن يقرأ عليه شيئا من القرآن نظرا إلى أنه مريض ويريد أن يستشفي بالقرآن، فإن هذه رقية مشروعة، وأخذ الأجرة لها وأخذ الأجرة عليها ليس فيه شيء. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله.